عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أو ذروني ما تركتكم. قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء قد لا تكون حراما فتحرم من أجل مسألتهم، أو قد لا تكون واجبة فتجب من أجل مسألتهم، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، أن يتركوه ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم، فليحمد الله على العافية. ثم علل ذلك بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أن الذين من قبلنا أكثر المسائل على الأنبياء، فشدد عليهم كما شددوا على أنفسهم، ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضا، يعني ليتهم لما سألوا فأجيبوا، ليتهم قاموا بما يلزمهم، ولكنهم اختلفوا على الأنبياء. والاختلاف على الإنسان يعني مخالفته. وهنا مثال جاء به القرآن مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: اختلف بنو إسرائيل في قتيل قتل بينهم، فادعت كل قبيلة أن الأخرى هي التي قتلت، وادارأوا فيها وتنازعوا فيها، ورفعوا الأمر إلى موسى عليه الصلاة والسلام نبيهم، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة وخذوا عضوا من أعضائها واضربوا به القتيل، وسيخبركم القتيل من الذي قتله. سبحان الله، أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عضوا من أعضائها ويضربوا به القتيل اللي قتل، ثم يخبرهم القتيل من الذي قتله. فقالوا له: أتتخذنا هزوا، يعني تضحك علينا، وش صلة البقرة بالقتيل، وكيف يحيى القتيل بعد موته؟ وهذا من جبروت بني إسرائيل وعنادهم ورجوعهم إلى العقول دون النص. هؤلاء رجعوا إلى عقولهم الوهمية دون النص، لو أخذوا بالنص سلموا من هذا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الذي يسخر بالناس جاهل عليهم، معتد عليهم، والجهل هنا بمعنى العدوان. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما رأوا أنه صادق، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لو أنهم أخذوا أي بقرة من السوق وذبحوها حصل المقصود، لكن تعنتوا، تشددوا، شدد الله عليهم، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني لا طاعن في السن كبيرة، ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أمرهم أن يفعلوا، وهذا تأكيد للأمر السابق: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم أبوا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. وش اللون؟ احنا عرفنا السن، أخبرنا ما هو اللون. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليه، لو ذبحوا أي بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك كفى، لكن تشددوا فشدد عليه. من يجد بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، جميلة، لونها جميل صافي بين، ومع ذلك ما امتثلوا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني وش عملها. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة ليس فيها عيب. قالوا: الآن جئت بالحق. أعوذ بالله، تحكم بالعقول على النصوص. الآن جئت بالحق، وقبل ما جاء بالحق قد جاء بالحق من قبل، لكن أهواءهم وعقولهم أنكرت ذلك. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني ما قاربوا أن يفعلوا، ولكن بالإلحاح والمساءلات فعلوا. ثم أخذوا جزءا منها فقلنا اضربوه ببعضها، فضربوا القتيل بهذا الجزء فأحياه الله. ثم قال الذي قتلني فلان، وانتهت المشكلة. المهم أن كثرة السؤال للأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد تسبب شدة الأمر على الأمة. ومن ذلك ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس من بني تميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج. فرض الحج كم مرة، ما دام ما طلب منا أن نكرر فيكفي مرة. فقال الأقرع أفي كل عام يا رسول الله؟ شوف السؤال هذا في غير محله. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا أيضا من التشديد. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نسأل عن شيء مسكوت عنه، ذروني ما تركت فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أما في عهدنا وبعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل عن كل شيء تحتاج إليه، لأن الأمر مستقر الآن، ما في زيادة ولا نقص. لكن في عهد التشريع يمكن أن يزاد، يمكن أن ينقص، أما الآن فاسأل. وأما فهم بعض العوام يقول لك لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم، ذروني ما تركتم. الرسول يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من قبلكم كثرة مسائلهم. لا تسأل، ثم تجده يفعل الحرام ويترك الواجب ويقول ما يبسأ. لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم، حتى أن بعضهم قال له ترى هذا حرام من أحلال، هذا حرام، اسأل العلم. يقول لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم، هذا لا يجوز. الواجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.